ثم أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، بالعمرة إلى الحج وأهدى. مراده رضي الله عنهما بقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه جمع بين العمرة والحج في تلك السفرة. والقران في الإطلاق العام يطلق عليه تمتع، يطلق عليه بأنه تمتع، ولهذا الآية تتناوله قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية تتناول القارن والمتمتع، لأن القارن بالإطلاق العام يقال عنه متمتع باعتبار أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، ولهذا عليه الهدي، هدي التمتع. وتتناوله الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. وأهدى، وقوله أهدى سيأتي بيان ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هديه معه من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، فساق معه الهدي من ذو الحليفة. ساق عليه الصلاة والسلام معه عددا من الإبل هديا وقلدت كما جاء في الرواية السابقة من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وقد أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء معه بهدي من اليمن. فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحره يوم العيد مجموعه 100 بدنة، 100 بدنة أكثرها ساقها معه من المدينة، وباقيها جاء بها علي معه رضي الله عنه من اليمن. ونحر بيده عليه الصلاة والسلام الشريفة صلى الله عليه وسلم، نحر بيده يوم العيد 63 بدنة. قال أهل العلم بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، بعدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة نحرها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وأكمل نحر الباقي علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ما مراده رضي الله عنهما بقوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ هل المعنى أنه أهل بالعمرة في ذي الحليفة ثم أهل بالحج في 8 من ذي الحجة في مكة؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا معروف ومتقرر ولا شك فيه. إذن ما معنى قول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ أي أنه في الميقات في ذي الحليفة بدأ أولا بذكر العمرة، لأن القارن له أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة ولا حرج في ذلك، فيبين، وهذا من دقة ابن عمر رضي الله عنهما، يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالإهلال بالعمرة قبل الحج، فقال لبيك اللهم عمرة وحجا، والقارن له أن يقدم هذا أو ذاك. لكن إذا قيل ما الأفضل، الأفضل هذا الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لكن لو قدم الحج قال لبيك اللهم حجا وعمرة لا حرج في ذلك. إذن هذا هو المراد بقول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. تمتع الناس لما تحركوا من الميقات، منهم من كان قارنا، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا.

مجتمعة أو متفرقة الأمر في ذلكم واسع. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا الطواف ما نوعه؟ طواف القدوم، لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه، فهو في حقه هو عليه الصلاة والسلام طواف القدوم. طواف القدوم عرفنا فيما سبق أن القارن وكذلك مثله المفرد إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، وهو في حقه سنة ليس من واجبات الحج، وإنما هو من سننه، وهو بالخيار إذا طاف طواف القدوم أن يسعى سعي الحج بعده مقدما له، أو يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، والمراد بالركن أي الحجر الأسود. واستلم الركن أول شيء يعني أول عمل بدأ به استلام الركن قبل أن يبدأ بالطواف. استلم الركن أي استلم الحجر الأسود، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف. خب ثلاثة أطواف أو أشواط، ومعنى خب عرفنا معناها أي سارع في المشي عليه الصلاة والسلام، الخب المسارعة في المشي. خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، أي عند مقام إبراهيم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة، والأولى أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف ممتلئ بالطائفين ليس للإنسان أن يصلي الركعتين خلف المقام. لماذا؟ لأن الأولوية للطائفين والأحقية لهم، فلا يصلي الركعتين خلف المقام، لأنه الأحقية في ذلك ليست له، وإنما هي للطائفين. هو يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر ليس فيه طواف ويصلي، أما الطواف هذا مكانه والطائفون هذا مكانهم، فالأولوية لهم. ومع ذلك بعض الناس يصر في الزحام الشديد إلا أن يصلي الركعتين خلف المقام، ويسبب أذى عظيما للطائفين، بل أحيانا تحصل مضرة ببعض الطائفين، وخاصة كبار السن والعجزة ونحوهم يتضررون، لأنه يقف مجموعة ليصلون ويجعلون مثلا شخص حتى يقيهم مثلا من الزحام، فيسببون ضيقا وحرجا وأذية للناس، وهذا لا يجوز. فصلاة الركعتين خلف المقام إذا كان المكان ليس فيه طائفين، أما إذا كان فيه الطائفون فالأحقية لهم، فيصلي في أي مكان من الحرم. قال: ثم سلم فانصرف. وجاء ما يدل على أن السنة أن يقرأ في هاتين الركعتين: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص، لأن الأولى أخلصت لبيان توحيد العبادة، والثانية أخلصت لبيان توحيد الأسماء والصفات، فهي أخلصت السورتان أخلصتا في توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل وعلا. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبع أطواف. لما صعد الصفا ثبت في الحديث أنه قال عند صعودها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا لأن الله سبحانه وتعالى قدمها في الآية الكريمة على المروة، فبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، أي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. تبدأ هذه الأطواف بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه. ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى، بعد أن طاف وسعى لم يقصر ولم يتحلل. لماذا؟ لأنه كان قارنا، والقارن إذا قدم سعي الحج بعد طواف القدوم لا يقصر بعده، لا يأخذ شيء من سعره، لأنه سيبقى محرما إلى يوم النحر. قال: ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، أي يوم النحر، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. أفاض أي ذهب في يوم النحر بعد رمي الجمار ونحر الهدي، ذهب إلى بيت الله الحرام فطاف طواف الإفاضة. قال: وأفاض فطاف بالبيت، ولم يذكر سعيا بعده، لأنه قدم عليه الصلاة والسلام سعي الحج بعد سعي القدوم كما مر معنا في حديث ابن عمر هذا. قال: وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، أي كل من كان قد ساق الهدي فعل مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشادا منه لهم إلى الأفضل أمرهم أن يتحللوا بعمرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.